ما عليها لو أنها أذنت لي في كتاب فقد نهتني مرارا، حاذرت أن ترق لي فهي لا تزداد إلا تباعدا ونفارا. أيها الراقدون حولي أعينوني على الليل حسبة واتجارا، حدثوني عن النهار حديثا أوصفوه فقد نسيت النهارا.